بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم المحاضرة الأولى في القانون التجاري للطلاب الفرقة الرابعة عن حقوق للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 2019-2020. تناولنا في المحاضرات السابقة بعض الموضوعات الخاصة بالأوراق التجارية، تكلمنا عن تعريف الأوراق التجارية وخصائص الأوراق التجارية وخصائص الالتزام الصرفي والوظائف التي تؤديها أو تقوم بها الأوراق التجارية، وبدأنا في الحديث عن تعريف الكمبيالة وتناولنا أيضا تعريف الكمبيالة والشروط الواجب توافرها في إنشاء الكمبيالة، سواء كانت شروط موضوعية كالتراضي والمحل والسبب، والشروط الشكلية كلفظ كمبيالة والبيانات الإلزامية التي نص عليها القانون وتطلب ذكرها في الكمبيالة، أو الشروط الاختيارية التي يتم الاتفاق عليها بين الساحب والمستفيد في الكمبيالة. كما تكلمنا أيضا عن تداول الكمبيالة وبينا كيفية تداول الكمبيالة حسب طريقة إصدارها، سواء كانت الكمبيالة اسمية أو كانت للأمر أو كانت لحامله، وبينا كيفية تداولها في أي صورة من هذه الصور، وتكلمنا فيها عن تظهير الكمبيالة وأنواع التظهير، سواء كان تظهير ناقل للملكية أي نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه، والشروط الواجب توافرها في تظهير الكمبيالة، والآثار المترتبة على تظهير الكمبيالة تظهير ناقل للملكية. كما بينا التظهير التوكيلي لتحصيل قيمة الكمبيالة، وأيضا التظهير التأميني الخاص برهن الكمبيالة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة، بينا مقابل الوفاء كأحد ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة، تعريف هذا المقابل وشروط مقابل الوفاء وملكية هذا المقابل للوفاء. ثم تكلمنا عن الضمان الثاني وهو قبول المسحوب عليه للكمبيالة، بينا ما هي القبول وإجراءات تقديم الكمبيالة للقبول وشروط صحة القبول في الكمبيالة، كما بينا آثار القبول والإجراءات الواجب اتباعها في حالة امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة. ثم بينا بعد ذلك التضامن بين الموقعين في الكمبيالة كأحد الضمانات في الوفاء بقيمة الكمبيالة، وأيضا تكلمنا عن الضمان الاحتياطي كضمان في الكمبيالة، بينا فيه تعريف الضمان الاحتياطي والآثار التي تترتب على ضمان الكمبيالة احتياطيا. واليوم سوف نتكلم عن موضوع الوفاء بقيمة الكمبيالة. فمن المعروف أنه يجب على حامل الكمبيالة أن يتقدم بها إلى المسحوب عليه عند حلول ميعاد الاستحقاق، فإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة انقضى الالتزام في الكمبيالة وبرأت ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة من الالتزام بضمان الوفاء. ولكن إذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة فيجب على الحامل في هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات التي حددها القانون للريوع على الموقعين على الكمبيالة. وبالتالي نتناول فيما يتعلق بالوفاء بقيمة الكمبيالة عدة موضوعات. الموضوع الأول يتعلق بميعاد الاستحقاق الكمبيالة، الموضوع الثاني الوفاء بقيمة الكمبيالة، الموضوع الثالث شروط صحة الوفاء بقيمة الكمبيالة، الموضوع الرابع الامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، الموضوع الخامس الوفاء بالتدخل في الكمبيالة. أولا بالنسبة للموضوع الأول وهو ميعاد الاستحقاق، حيث يعتبر هذا الميعاد له أهمية كبيرة للأطراف في الكمبيالة، لأن الثقة في الكمبيالة تتوقف على ضرورة الوفاء بها في ميعاد الاستحقاق، فالمسحوب عليه لا يستطيع أن يطلب مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة وفقا للقواعد العامة، كما أن المسحوب عليه لا يملك إجبار الحامل على قبول الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، لأن الوفاء في ميعاد الاستحقاق هو حق الحامل، يجوز له أن يرفض الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل هذا الميعاد. ولذلك نصت المادة 428 الفقرة الأولى على أن لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. ولذلك حدد القانون طرق تحديد ميعاد الاستحقاق، فالقانون حدد طرق تحديد ميعاد الاستحقاق في الكمبيالة وأتاح للساحب تحديد ميعاد الاستحقاق بأحد هذه الطرق، إما أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها، أو يجب الوفاء بها في تاريخ محدد أو تاريخ معين في الكمبيالة. فيما يتعلق أيضا بتحديد ميعاد تقديم الكمبيالة من جانب الحامل، يجب أن تقدم الكمبيالة في يوم الاستحقاق، ولذلك على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يجب عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو أحد يومي العمل التالين لهذا اليوم. ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء. وإذا لم تقدم الكمبيالة يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بالكمبيالة أن يودع مبلغ الكمبيالة لدى خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته، أي أن الكمبيالة يجب أن تقدم موعد تقديمها أن تقدم في يوم استحقاقها المذكور في الكمبيالة أو أحد يومي العمل التالين لهذا اليوم. أما إذا لم تقدم في هذا اليوم فيجوز لكل مدين بالكمبيالة أن يودع مبلغ الكمبيالة لحساب الحامل لدى خزانة المحكمة وعلى نفقة الحامل وتحت مسؤوليته. أما فيما يتعلق بموضوع الوفاء في الكمبيالة فيتمثل في المبلغ النقدي الثابت والمذكور بالكمبيالة والذي يلتزم المدين بالوفاء بهذا المبلغ للحامل، ويجب أن يتم الوفاء بهذا المبلغ بالنقد المحدد سواء كان بالعملة الوطنية أو العملة الأجنبية. والأصل أن يتم الوفاء بمبلغ الكمبيالة المذكور في الكمبيالة كاملا، ولا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي لدينه وفقا للقواعد العامة، أي ليس هناك إجبار على الدائن أو حامل الكمبيالة بقبول الوفاء الجزئي بدينه في الكمبيالة، ولكن المشرع في القانون التجاري خرج على هذه القواعد العامة وألزم حامل الكمبيالة بقبول الوفاء الجزئي إذا عرضه عليه المدين. فقد نصت المادة 427 الفقرة الثانية على أن لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي. فالمشرع أو القانون أراد من إلزام الحامل بقبول الوفاء الجزئي التخفيف من العبء الملقى على عاتق الملتزمين بقيمة الكمبيالة الذين يضارون من رفض الحامل قبول الوفاء الجزئي. فالمشرع أراد تخفيف العبء عنهم بالوفاء بجزء من هذا الدين، كما أن المشرع أجاز للحامل اتخاذ إجراءات الرجوع على الملتزمين بالنسبة للجزء الآخر الذي لم يدفع من قيمة الكمبيالة، ولذلك تبرأ ذمة الساحب والمظاهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حامل الكمبيالة اتخاذ إجراءات الرجوع بالنسبة للجزء الذي لم يدفع من قيمة الكمبيالة. ولكن الوفاء بقيمة الكمبيالة يجب أن تتوافر فيه شروط معينة لصحة هذا الوفاء، حيث يجب أن يتقدم الحامل بالكمبيالة للمسحوب عليه في المكان المحدد لوفاء الكمبيالة. فإذا لم يكن هناك بيان لمكان الوفاء فيجب عليه التقدم بها إلى موطن المسحوب عليه المحدد في الكمبيالة، وإذا خلت الكمبيالة من تحديد مكان للمسحوب عليه وجب التقدم بها إلى المسحوب عليه في المكان الذي يقيم فيه المسحوب عليه في الكمبيالة. ثانيا، يجب على الحامل توجيه مطالبته بالكمبيالة إلى الشخص الذي قام الساحب أو المظاهر أو الضامن الاحتياطي بتعيينه للوفاء، بمعنى إذا تم تعيين شخص معين للوفاء بقيمة الكمبيالة فيجب على الحامل التقدم بالكمبيالة لهذا الشخص أولا، ولا يجوز له الرجوع على من صدر منه هذا التعيين، أي الشخص الموقع الكمبيالة الذي عين شخصا آخر، إلا بعد امتناع هذا الشخص المعين للوفاء بقيمة الكمبيالة وأن يثبت امتناعه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة بتحرير احتجاج عدم الوفاء. ثالثا، يجب أن يتم الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وإذا تم الوفاء قبل ذلك فإنه يقع على مسؤولية الموفي في هذه الحالة. رابعا، يجب أن يتم الوفاء للحامل الشرعي للكمبيالة، فالوفاء لا يكون صحيحا إلا إذا كان قد تم للدائن أو نائبه وفقا للقواعد العامة، ولذلك يجب على المسحوب عليه قبل الوفاء أن يتحقق من شخصية المتقدم بالكمبيالة وأنه الحامل الشرعي للكمبيالة. وهو المستفيد فيها أو الشخص الذي تلقاها بناء على تسلسل غير منقطع للتظهيرات. خامسا، يجب ألا تكون هناك معارضة صحيحة في الوفاء بقيمة الكمبيالة، فالأصل أنه لا يجوز المعارضة في الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق حتى تتمكن الورقة التجارية أو الكمبيالة من القيام بوظيفتها وتمنع من وجود أي تواطؤ بين المسحوب عليه والغير بقصد الإضرار بالحامل، وبالتالي لا تجوز المعارضة في الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا في حالات محددة حددها القانون على سبيل الحصر، وهما حالتي ضياع الكمبيالة وإفلاس حاملها أو الحجر عليه. فالحالة الأولى هي حالة ضياع الكمبيالة، فإذا ضاعت الكمبيالة من الحامل الشرعي لها وجب عليه أن يقوم بإخطار المسحوب عليه بواقعة الضياع لكي يمتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة. وإذا أوفى المسحوب عليه بالكمبيالة الضائعة قبل هذا الإخطار كان غير مسؤول إذا كان حسن النية وكان الوفاء بالكمبيالة قد تم في ميعاد الاستحقاق. الحالة الثانية هي حالة إفلاس الحامل. إذا صدر حكم بشهر إفلاس حامل الكمبيالة فإنه يمتنع على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل في هذه الحالة، حيث يتولى أمين التفليسة مسألة تحصيل قيمة الكمبيالة. أيضا حالة الحجر على الحامل، حيث يقوم بتقديم الكمبيالة في هذه الحالة النائب القانوني عنه في هذه الحالة، فإذا أوفى المسحوب عليه بعد إخطاره بالإفلاس أو بحالة الحجر فيكون الوفاء في هذه الحالة غير مبرئ لذمة المسحوب عليه تجاه الحامل الشرعي للكمبيالة. أما إذا تقدم الحامل بالكمبيالة للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق ورفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه يكون له الحق في اتخاذ إجراءات الرجوع على الضامنين في الكمبيالة، ويجب أن يقوم باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون. وبالتالي في حالة الامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة يقوم المسحوب عليه باتخاذ إجراءات الرجوع، كما أن المسحوب عليه يستطيع الرجوع بقيمة الكمبيالة على الملتزمين بها قبل حلول ميعاد الاستحقاق. وتتمثل هذه الحالات: الحالة الأولى في حالة امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة كليا أو جزئيا، لأن هذا الامتناع قد يؤدي إلى إهدار الثقة في الكمبيالة والتخوف من عدم الوفاء بها في ميعاد الاستحقاق، ولذلك أجاز المشرع للحامل اتخاذ إجراءات الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق في حالة هذا الامتناع الكلي أو الجزئي عن قبول الكمبيالة. الحالة الثانية وهي حالة إفلاس المسحوب عليه. إذا أفلس المسحوب عليه في هذه الحالة فإن المشرع اعتبر أن هذا الإفلاس قد يؤدي إلى اتخاذ الحامل إجراءات الرجوع بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، على أساس أن إفلاس المسحوب عليه قد يؤدي إلى إهدار الثقة في الكمبيالة في هذه الحالة، وبالتالي يعتبر أحد الحالات التي يجوز للحامل الرجوع بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق. أما الحالة الثانية التي يجوز فيها رجوع الحامل قبل ميعاد الاستحقاق وهي إفلاس ساحب الكمبيالة. فإذا أفلس الساحب وكانت الكمبيالة مشروطا فيها عدم تقديمها للقبول، فإن ذلك يعتبر مبررا للحامل لاتخاذ إجراءات الرجوع على الضامنين في الكمبيالة، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون قد صدر حكم بشهر إفلاس الساحب، فلا يكفي الإفلاس الفعلي أو الواقعي كما هو الحال عند إفلاس المسحوب عليه في الكمبيالة. واتخاذ الحامل إجراءات الرجوع يلزم منه القيام بعمل احتجاج عدم الوفاء، ويعتبر تحرير احتجاج عدم الوفاء إجراء لازما لإثبات امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة. فالمشرع يهدف من تحرير هذا الاحتجاج هو إثبات واقعة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة بطريقة لا تدع مجالا للشك أو المنازعة فيها. فهذا الامتناع عن الوفاء يترتب عليه اتخاذ إجراءات الرجوع على الموقعين على الكمبيالة، وبالتالي يجب أن يكون ثابتا بطريقة لا تسمح بوجود تواطؤ بين الحامل والمسحوب عليه للإضرار بالموقعين على الكمبيالة، كما لا تسمح بوجود أي منازعة عند رجوع الحامل فيما بعد عليهم والمطالبة بقيمة الكمبيالة في هذه الحالة. ويعتبر تحرير هذا الاحتجاج لازما قبل اتخاذ إجراءات الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة. ويتمثل شكل هذا الاحتجاج والبيانات المطلوبة فيه طبقا لما نصت عليه المادة 540 تجاري في القواعد المقررة في قانون المرافعات بالنسبة لأوراق المحضرين في موطن، حيث يتم تحرير هذا الاحتجاج في موطن الملتزمين بقبول الورقة التجارية أو وفائها أو أي موطن آخر معروف. فالاحتجاج هو أحد أوراق المحضرين، يقوم محضر من المحكمة قلم كتاب المحكمة يتقدم بالكمبيالة إلى المسحوب عليه بناء على طلب من حامل الكمبيالة ويطلب منه دفع قيمة الكمبيالة مرة أخرى. فإذا رفض يقوم المحضر بتحرير محضر احتجاج عدم الدفع طبقا للقواعد الخاصة بأوراق المحضرين، ويرفق هذا الاحتجاج بالكمبيالة ويقوم بتسليمها للحامل لاتخاذ إجراءات الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة. ويجب أن يتضمن هذا الاحتجاج باعتباره من أوراق المحضرين بيانات معينة فيها يجب توفرها في هذا الاحتجاج، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون. كما يجب أن يقيد هذا الاحتجاج حتى يمكن أن يعتد به في هذه الحالة، فيجب على المحضر اتخاذ إجراءات قيد هذا الاحتجاج، حيث يقوم المحضر المكلف بعمل الاحتجاج بترك صورة من هذا الاحتجاج لمن تم تحريره في مواجهته، وأن يقوم بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما بعد يوم في سجل خاص يصدر بتنظيم هذا السجل قرار من وزير العدل. أما فيما يتعلق بموعد تحرير هذا الاحتجاج فيجب طبقا لما نص عليه القانون في المادة 439 من القانون التجاري أن يتم عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، أن يتم عمله خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. أما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل هذا الاحتياج خلال مدة العام المحددة قانونا لتقديم الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع للوفاء، أو خلال الميعاد الذي يتفق عليه. أما فيما يتعلق بالحالات التي يعفى فيها الحامل من تحرير عدم احتجاج عدم الوفاء أو عدم الدفع، فالقانون حدد حالات معينة يمكن أن يعفى فيها الحامل من تحرير احتجاج عدم الدفع أو عدم الوفاء. أولا، الحالة الأولى إذا كان الحامل قد قام بتحرير احتجاج عدم القبول، سواء كان ذلك بسبب الامتناع الكلي أو الجزئي عن قبول الكمبيالة. ثانيا، تقديم الحكم الصادر بحكم شهر إفلاس المسحوب عليه أو إفلاس الساحب، فهذا يغني عن تحرير احتياج عدم الدفع، لأنه يثبت أن الساحب أو المسحوب عليه لا يستطيع الوفاء بالكمبيالة لوجود حالة الإفلاس. ثالثا، حالة وجود حادث قهري مستمر يعوق تحرير الاحتياج لمدة تزيد على 30 يوما، ففي هذه المدة لا يستطيع الحامل عمل الاحتياج لوجود عذر قهري أكثر من 30 يوما. رابعا، أن يوجد في الكمبيالة شرط من الشروط الاختيارية كما ذكرنا من قبل، وهو شرط الرجوع بلا مصاريف. فإذا كانت الكمبيالة تتضمن هذا الشرط، فإن الحامل يعفى من تحرير احتياج عدم الدفع فقط دون الالتزام بالمطالبة بالوفاء في ميعاد الاستحقاق. أما فيما يتعلق بإخطار الساحب والمظهر بعدم الدفع، فالقانون أوجب على حامل الكمبيالة أن يخطر الساحب ومن ظهرت الكمبيالة إليه بامتناع المدين الذي رجع عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، وذلك خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتياج أو ليوم تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. كما أن كل مظهر يلتزم بإخطار المظهر السابق عليه خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار في هذه الحالة. وبعد قيام الحامل باتخاذ هذه الإجراءات، يكون له الحق في رفع الدعوى على الملتزمين بالكمبيالة. وطبقا لما نصت عليه المادة 442 من القانون التجاري، يكون لحامل الكمبيالة الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب معين بالنسبة لتوقيعهم على الكمبيالة. فمن حقه الرجوع على أي من الملتزمين بقيمة الكمبيالة، وهذا حق لكل موقع على الكمبيالة. إذا دفع قيمتها فيجوز له أن يرجع على أي من الملتزمين بقيمة الكمبيالة. دعوى الرجوع يكون محلها المطالبة بأصل مبلغ الكمبيالة، بمعنى أن الدعوى تنصب على مطالبة الحامل بأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة، مع العائد إذا كان هناك اشتراط لعائد في الكمبيالة، بالإضافة إلى مصاريف الاحتياج والإخطارات والدمغة وغيرها التي تكفل بها الحامل. ويستنزل من قيمة الكمبيالة في حالة الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، بمعنى أن الحامل إذا رجع بقيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل. كما أنه طبقا لنص المادة 444 من القانون التجاري يكون لمن أوفى بقيمة الكمبيالة مطالبة دائنيه بالمبلغ الذي أوفاه، وعائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي بالإضافة إلى المصاريف التي تحملها. وفي حالة الوفاء بقيمة الكمبيالة من جانب الملتزمين بها لابد أن يحصل على مخالصة بالوفاء، ولذلك نص القانون على أن لكل ملتزم تم مطالبته بقيمة الكمبيالة وفي حالة قيامه بالوفاء بها أن يطلب تسليمه الكمبيالة ومعها احتجاج عدم الدفع بالإضافة إلى مخالصة تثبت وفاؤه بمبلغ الكمبيالة. ولكل مظاهر أوفى بقيمة الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. ولكن في حالة الرجوع بعد القبول الجزئي للكمبيالة يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وأن يطلب تسليمه مخالصة بذلك. كما أن المشرع أجاز لحامل الكمبيالة توقيع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة لأحد الملتزمين في الكمبيالة، وهذا بالمخالفة للقواعد العامة التي لا تجيز توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين إلا بمقتضى سند واجب التنفيذ. ولكن القانون أجاز في هذه الحالة لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وبالتالي يجب أن يتوافر في توقيع الحجز التحفظي على أموال أحد الملتزمين بقيمة الكمبيالة شروط معينة حتى يمكن توقيع الحجز التحفظي بناء على الكمبيالة. الشرط الأول أن يكون طالب الحجز حاملا للكمبيالة، سواء كان هو الحامل الذي يتخذ إجراءات الرجوع على الملتزمين أو كان أحد الملتزمين بالكمبيالة أوفى بقيمتها وحل محل هذا الشخص في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة. ثانيا أن يكون المدين المحجوز عليه تاجرا. ثالثا أن يكون المحجوز عليه أحد الملتزمين صرفيا بالكمبيالة، بمعنى لابد أن يكون هذا الشخص الذي يتم الرجوع عليه موقع على الكمبيالة، فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال المسحوب عليه الذي لم يوقع على الكمبيالة بالقبول. رابعا أن يكون الحامل قد قام بتحرير احتجاج عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة حتى ولو كانت الكمبيالة تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. وبالتالي القانون حدد شروط معينة للوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق وإجراءات معينة يجب أن يتخذها حامل الكمبيالة حتى لا يضيع حقه في الكمبيالة. كما أجاز القانون الوفاء بالتدخل في الكمبيالة وحدد هذا الوفاء بالتدخل والشروط الواجبة توافرها فيه، بمعنى أن القانون أجاز لأي شخص غير ملتزم بالكمبيالة أن يتدخل للوفاء بقيمتها، ويحدث هذا التدخل أثناء تحرير احتياج عدم الوفاء لصالح أحد الملتزمين في الكمبيالة حفاظا على سمعته التجارية. فالوفاء بالتدخل يقع أثناء تحرير احتياج عدم الوفاء ويهدف إلى المحافظة على سمعة الشخص الذي تدخل للمحافظة عليه وعلى سمعته التجارية. ولكن القانون حدد شروط الواجب توافرها في حال تدخل شخص بالوفاء بقيمة الكمبيالة نيابة عن أحد الملتزمين بها، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: أن يكون هذا الشخص الموفي بالتدخل غير ملتزم حرفيا بدفع قيمة الكمبيالة، لأنه لو كان ملتزم بدفع قيمة الكمبيالة كان ملتزم أصليا بالوفاء بها، فهو شخص أجنبي بعيد عن الكمبيالة يرغب في الوفاء بقيمتها نيابة عن شخص معين في هذه الحالة، وسواء كان هذا التدخل من جانبه تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الملتزمين بها. ثانيا، يجب أن يتم الوفاء بالتدخل أثناء تحرير احتجاج عدم الوفاء، أي يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء. الشرط الثالث، يجب أن يحدد الموفي بالتدخل الملتزم الذي تدخل لمصلحته، بمعنى من يتدخل للوفاء بالكمبيالة نيابة عن شخص لابد أن يحدد هذا الشخص الذي تدخل في الوفاء بقيمة الكمبيالة نيابة عنه. رابعا، يجب أن يقوم الموفي بالتدخل بدفع مبلغ الكمبيالة بأكمله، بمعنى أنه لا يجوز الوفاء الجزئي بقيمة الكمبيالة في هذه الحالة، وإنما يجب أن يدفع الموفي بالتدخل مبلغ الكمبيالة بالكامل. ويترتب على هذا الوفاء بالتدخل في هذه الحالة بعض الآثار تتمثل فيما يلي، بمعنى إذا أوفى شخص بالكمبيالة نيابة عن شخص ملتزم بها يترتب على ذلك ما يأتي: أولا، براءة ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة تجاه الحامل. ثانيا، يكون لهذا الموفي بالتدخل الحق في اتخاذ إجراءات الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة بالمبلغ الذي أوفى به، لأن الكمبيالة في هذه الحالة لا تنتهي بالنسبة له، وإنما تنتهي بالنسبة للحامل يحصل على حقه ويحل محل الحامل الموفي بالتدخل عن أحد الملتزمين بقيمة الكمبيالة. ثالثا، حلول المتدخل بالوفاء محل الحامل، بمعنى من دفع قيمة الكمبيالة للحامل يحل محل الحامل في كل الحقوق الخاصة به. رابعا، إذا تعدد المتقدمين بالوفاء بالتدخل، يعني وجود أكثر من شخص عرضوا الوفاء بقيمة الكمبيالة نيابة عن أحد الملتزمين، فإن القانون حدد المفاضلة بينهم، بمعنى إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل يفضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين بالكمبيالة. إذا تم الوفاء بقيمة الكمبيالة في هذه الحالة للموفي بالتدخل يترتب على ذلك براءة ذمة جميع الموقعين كما ذكرنا، بالإضافة إلى حلول المتدخل بالوفاء محل الحامل، وأن يكون له اتخاذ كافة الإجراءات للمطالبة بحقه في هذه الحالة. الموضوع الأخير الذي يتعلق بالكمبيالة، وهو موضوع يتعلق بالسقوط والتقادم في الأوراق التجارية. فيما يتعلق بالسقوط في الأوراق التجارية، يتمثل السقوط في الأوراق التجارية أو في الكمبيالة هو عبارة عن جزاء يقصد بالسقوط في الكمبيالة أو الأوراق التجارية عموما، هو جزاء حدده المشرع مقابل تقصير الحامل في القيام بالإجراءات التي نص عليها القانون وفي المواعيد المحددة عند امتناع المدين عن الوفاء بقيمة الكمبيالة. فالقانون والمشرع حدد جزاء للحامل الذي يتخلف عن تقديم الكمبيالة في المواعيد المحددة أو لا يقوم بالإجراءات التي حددها القانون. كما حدد القانون الحالات التي يجوز فيها التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل. فالقانون حدد حالات السقوط، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي: أولاً، إهمال الحامل في المطالبة بقيمة الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الاضطلاع أو بعد مدة معينة من الاضطلاع في المواعيد المحددة لذلك، بمعنى أن القانون حدد مدة محددة للمطالبة بقيمة الكمبيالة. تخلف الحامل عن المطالبة خلال المدة المحددة يسقط حقه في الكمبيالة، ويعتبر حامل مهمل في هذه الحالة، ويسقط حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمين بالكمبيالة. ثانيا، عدم تحرير احتياج عدم القبول أو عدم الدفع. إذا تقدم الحامل بالكمبيالة للمسحوب عليه للتوقيع عليها بالقبول، ورفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة، ولم يقم الحامل بعمل احتياج عدم القبول، فيعتبر حاملا مهملا، ويسقط حقه في الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة. كذلك أيضا، إذا لم يقم بتحرير احتياج عدم الدفع عن رفض الوفاء بقيمة الكمبيالة من جانب المسحوب عليه، حيث يعتبر في هذه الحالة حاملا مهملا، ويسقط حقه في الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة. إذا لم يتقدم بالكمبيالة في موعد استحقاقها عندما تكون مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف، حيث لا يلزم في هذه الحالة تحرير احتياج عدم الدفع، ويتعرض حقه في الرجوع على الملتزمين للسقوط إذا لم يتقدم بالكمبيالة في موعد الاستحقاق. ثانيا، تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في التمسك بسقوط حق الحامل، يعني من هم أصحاب المصلحة في التمسك بسقوط حق الحامل. حدد القانون التجاري في المادة 447 في الفقرة الأولى الأشخاص الذين لهم الحق في التمسك بسقوط حق الحامل نتيجة لإهماله في اتخاذ الإجراءات القانونية، وهم: أولا، الساحب إذا كان الساحب لم يقدم مقابل وفاء للمسحوب عليه فلا يستطيع أن يتمسك بسقوط حق الحامل في الإهمال، لأنه لم يقدم مقابل وفاء للكمبيالة التي أصدرها، وبالتالي لا يستفيد الساحب من هذا الجزاء إلا في حالة أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، ولكن الحامل لم يتقدم بالكمبيالة، حتى لا يكون هناك إسراء على حساب الغير من جانب الساحب. فإذا كان قد قدم مقابل الوفاء فإنه يجوز التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في هذه الحالة، لأنه لا يسري على حساب الغير، لأنه قدم مقابل الوفاء للكمبيالة التي أصدرها. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الموعد الذي اشترطه الساحب، يسقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء، إلا إذا تبين من الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده، لأن الساحب ضامن للوفاء بقيمة الكمبيالة كما هو ضامن لقبول المسحوب عليه للكمبيالة. يبقى الشخص الأول الساحب إذا قدم مقابل أثبت أنه قدم مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. الشخص الثاني الذي يجوز له أن يتمسك بالسقوط هو المظهر للكمبيالة، فالمظهر يستطيع أن يتمسك بسقوط حق الحامل للإهمال في اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في المواعيد المحددة في هذه الحالة. وإذا كان المظهر قد اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فإنه يستفيد فقط وحده من هذا الشرط دون باقي الملتزمين في الكمبيالة. ثالثا المسحوب عليه في الكمبيالة. من المعروف أن المسحوب عليه موقف المسحوب عليه أو مركزه القانوني في مركزه في الكمبيالة يتوقف على ما إذا كان قد قبل الكمبيالة أم لم يقبل الكمبيالة، ولذلك يختلف موقفه من التمسك بسقوط حق الحامل للإهمال بحسب ما إذا كان قد وقع على الكمبيالة بالقبول من عدمه. فإذا كان قد وقع على الكمبيالة بالقبول فإنه يعتبر المدين الأصلي في الكمبيالة، وبالتالي يمتنع عليه التمسك في مواجهة الحامل بسقوط حقه للإحمال حتى لا يسري على حساب الغير من خلال تلقيه مقابل الوفاء من الساحب والامتناع عن دفعه للحامل. أما إذا كان المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإنه يكون أجنبيا عنها ولا توجد أي علاقة صرفية بينه وبين الحامل، ولا يملك الحامل أن يرجع عليه إلا وفقا للقواعد العامة إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء وعلى أساس انتقال ملكية الوفاء المقابل الوفاء للحامل، فممكن يستخدم الدعوة في هذه الحالة. أما خلاف ذلك فلا يستطيع الرجوع عليه طبقا لقواعد الكمبيالة باعتبار أن عدم توقيعه يكون أجنبيا عن الكمبيالة، أي ليس له صلة بالكمبيالة. هذا السقوط كجزاء حدده القانون يتميز بخصائص محددة أو يطبق في حالات معينة. يتعلق هذا السقوط أولا بدعوى الصرف، أي الدعوى النشأة عن الكمبيالة، وهي الدعاوى الخاصة بالكمبيالة دون غيرها من الدعاوى التي يرفعها حامل الكمبيالة على المدين فيها. ثانيا أن هذا التمسك بالسقوط ليس من النظام العام، فالمحكمة لا تقضي بهذا الدفع من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتمسك صاحب المصلحة بهذا السقوط. أما إذا تنازل صاحب المصلحة في التمسك بهذا السقوط سواء صراحة أو ضمنا فالمحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها، ولذلك يجوز للمدين أن يتنازل عن التمسك بالسقوط في هذه الحالة. وبالتالي يكون جزاء السقوط هو جزاء فرض القانون على الحامل المهمل الذي لا يتقدم بالكمبيالة في المواعيد المحددة في القانون التجاري بالنسبة للكمبيالة. الموضوع الأخير الذي يتعلق بالكمبيالة وهو موضوع التقادم في الكمبيالة. فإذا كان المشرع في القانون التجاري قد أعطى المدين في الكمبيالة الحق في التمسك في مواجهة الحامل بسقوط حقه للإهمال إذا لم يتخذ الإجراءات القانونية في المواعيد المحددة لها، إلا أن هذا السقوط المحدد في القانون لا يستفيد منه المدين في الكمبيالة في كل الحالات وإنما في حالات محددة. ولذلك نجد المشرع في القانون التجاري حدد تقادم قصير في الالتزامات في الكمبيالة يستفيد منه جميع الملتزمين بالكمبيالة وليس أشخاص معينين. فالتقادم هو أشمل وأعم من السقوط كجزاء على الحامل المهمل في اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون. وهذا التقادم القصير الموجود في الكمبيالة المشرع فرضه على أساس قرينة الوفاء بقيمة الكمبيالة، فقد رأى المشرع أن الدائم بالكمبيالة لا يتوقف عن المطالبة بقيمة الكمبيالة أكثر من هذه المدة المحددة للتقادم إلا إذا كان قد استوفى حقه بأي وسيلة أخرى، فهو تقادم مبني على قرينة الوفاء بقيمة الكمبيالة. ولذلك خرج المشرع على القواعد العامة في عدم انقضاء الالتزام إلا بمضي 15 سنة طبقا للقواعد العامة التقادم في القواعد العامة، ووضع تقادم قصير لانقضاء الالتزام الصرفي الناشئ على الكمبيالة، ولكن يختلف أو تختلف المدة حسب الشخص الذي له الحق في التمسك بهذا التقادم، وحدد المشرع مدة هذا التقادم وفقا لما يلي: أولا، بالنسبة للمسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة، قرر المشرع أن التقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالة. هذا بالنسبة للمسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة. أما بالنسبة للساحب والمظاهرين الموقعين على الكمبيالة، فالدعاوى التي يرفعها عليهم الحامل تجاه المظاهر أو تجاه الساحب تتقادم بمضي 1 سنة من تاريخ عمل الاحتجاج في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. أما فيما يتعلق بتقادم الدعاوى التي يرفعها المظاهرين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب، فالمشرع حدد مدة تقادم قصيرة وتتمثل في 6 أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظاهر بالكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه، وبالتالي تختلف مدة التقادم بحسب ما إذا كانت الدعوى الصرفية مرفوعة على المسحوب عليه 3 سنوات، الساحب مرفوعة على الساحب والمظاهر مضي 1 سنة، مرفوعة من المظاهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب 6 أشهر. كما حدد المشرع هذه المدة بالنسبة للدعاوى معينة وليس كل الدعاوى، وبالتالي حددت المادة 465 لا تخضع للتقادم الصرفي إلا الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة، أي الدعاوى المتعلقة بالالتزامات الصرفية الناشئة عن التوقيع على الكمبيالة. أما الدعاوى التي لا تنشأ مباشرة عن الكمبيالة حتى وإن كانت تتعلق بالكمبيالة لا تخضع لمدة التقادم الصرفي، ولذلك نجد لا تخضع الدعوى التي يرفعها الحامل على المسحوب عليه للمطالبة بمقابل الوفاء للتقادم الصرفي، التقادم المنصوص عليه بالكمبيالة، هذه الدعوى ليرفعها الحامل على المسحوب عليه لأنها لا تتعلق بقبول المسحوب عليه للكمبيالة، وإنما تتعلق بملكيته كحامل للكمبيالة للمقابل الموجود لدى المسحوب عليه. وفي هذه الحالة المسحوب عليه لم يوقع بالكمبيالة، وبالتالي لم يلتزم التزام صرفي، وبالتالي لا تكون الدعوى ناشئة عن الكمبيالة. كذلك أيضا لا تخضع للتقادم الصرفي الدعاوى التي يرفعها المسحوب عليها على الساحب على أساس قيامه بالوفاء بقيمة الكمبيالة على المكشوف. أحيانا المسحوب عليه يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة دون أن يتلقى مقابل الوفاء في هذه الحالة، فالدعوى التي يرفعها للمطالبة من الساحب على أساس وفائه بقيمة الكمبيالة على المكشوف، يعني بمعنى بدون مقابل، لا تخضع للتقادم الصرفي في هذه الحالة. هذا التقادم الذي حدده المشرع في القانون التجاري سواء 3 سنوات أو 1 سنة أو 6 أشهر يخضع للانقطاع المنصوص عليه في القواعد العامة أو في القانون التجاري، فينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، بمعنى إذا أقيمت الدعوة فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 465 إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوة، وبالتالي لا يترتب على المطالبة القضائية انقطاع التقادم وسريان تقادم جديد بذات المدة المنصوص عليها في المادة 465 من القانون التجاري. ثانيا، صدور حكم بالدين. إذا صدر حكم نهائي بالدين الموجود في الكمبيالة فإن هذا الحكم يقطع التقادم المنصوص عليه في القانون مادة 465 من القانون التجاري، ولكن يبدأ سريان تقادم جديد مدته 15 سنة في هذه الحالة، لأن الأمر يتعلق بدين عادي ثابت بحكم قضائي نهائي ولا يتعلق بالحق الثابت في الكمبيالة. ثالثا الاعتراف بالدين في سند مستقل، يعني بمعنى إذا اعترف المدين بالكمبيالة بالدين انقطع التقادم ويبدأ احتساب تقادم جديد مدته 15 سنة من تاريخ صدور هذا الاعتراف، لأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بسند مديونية عادي وليس بالحق الثابت في الكمبيالة. ولكن يجب أن يتوافر في هذا الإقرار أن يكون في سند مستقل عن الكمبيالة، وأن يكون من شأن هذا الإقرار تجديد الدين، أي أن يكون مصدر الدين هو الإقرار الصادر في السند وليس الكمبيالة، ولا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوة أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله هذا الإجراء القاطع للمدة. فانقطاع التقادم بالنسبة لأحد المدينين في الكمبيالة لا ينتج أثره بالنسبة لجميع المدينين. أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على هذا التقادم، يترتب على الدفع بالتقادم من جانب المدين انقضاء الالتزام الصرفي وبراء ذمة جميع الملتزمين صرفيا بالكمبيالة. ولكن بطبيعة الحال انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم لا يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي بين الملتزمين في الكمبيالة، إلا إذا كان قد انقضى أيضا بسبب من أسباب القضاء العامة كالإبراء أو المقاصة. بمعنى أن هذا التقادم إذا كان يؤدي إلى تقادم الحق بالنسبة في القانون التجاري بالنسبة للكمبيالة، فإن هذا التقادم يظل كالتزام أصلي موجود طبقا للقواعد العامة. فالدفع بالتقادم يقوم أساسا على قرينة الوفاء، ولذلك لا يجوز للمدين أن يتمسك به إذا صدر منه ما يفيد عدم الوفاء بالدين. ويترتب على التمسك بالتقادم انقضاء الالتزام بأثر رجعي وما يترتب عليه من عوائد وملحقات. وهذا الدفع بالتقادم هو عبارة عن دفع موضوعي يدفع به المدين دعوى الدائن التي يرفعها عليه، ولكن هذا التقادم لا يعني انقضاء الالتزام. ويجوز إبداء هذا الدفع بالتقادم في أي مرحلة تكون عليها الدعوة، حتى ولو كانت أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز للمدين أو أي شخص صاحب مصلحة أن يتمسك بهذا الدفع، ولكن لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة. وبالانتهاء من موضوع السقوط والتقادم في الكمبيالة يكون انتهينا من شرح الكمبيالة كأحد الأوراق التجارية التي نص عليها أو حددها القانون التجاري. تناولنا فيها تعريف الكمبيالة، تناولنا فيها شروط الواجب توافرها في الكمبيالة، سواء كانت شروط موضوعية أو شروط شكلية أو كانت شروط اختيارية، والجزاء الذي يترتب في حال التخلف أحد هذه الشروط، كما بينا كيفية تداول الكمبيالة سواء كان بالتظهير الناقل للملكية أو التظهير التوكيلي أو التظهير على سبيل الرهن، كما بينا أيضا ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة سواء كان مقابل الوفاء أو قبول المسحوب عليه في الكمبيالة أو التضامن بين الموقعين على الكمبيالة أو الضمان الاحتياطي. وأيضا تناولنا الوفاء بقيمة الكمبيالة وشروط صحة هذا الوفاء وكيفية هذا الوفاء وموضوعه ومحله والمعارضة فيه، كما بينا أيضا الإجراءات الواجب اتباعها في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، وبينا أيضا السقوط والتقادم في الكمبيالة، سقوط كجزاء يوقع على الحامل المهمل في المطالبة بالكمبيالة طبقا لما نص عليه القانون وفي الوقت المحدد، وبينا أيضا التقادم الحق في الكمبيالة والمدد التي نص عليها القانون كتقادم قصير، ما مبني على قرينة الوفاء بقيمة الكمبيالة. في هذه الحالة يكون استوفينا كل موضوعات الكمبيالة. وسوف نتناول فيما يلي الموضوعات الأخرى الخاصة بالأوراق التجارية والتي تتعلق بالشيك وأيضا بالسند لأمر على النحو التالي.